الموعظة موعظة معظم اللي يشوف بعد الدفن باستمرار موعظة ايوه فعند الدفن فهذا جائز باستمرار لا الاستمرارية لا لكن احيانا بلا نعم.